لابد من ذكر بعض السلبيات في حياة المسلمين. يعني كأن رمضان فرغ من مضمونه، أصبح شهر ولائم ومسلسلات، ولا بد من وقفة قصيرة جدا في المسلسلات. الحقيقة حينما لم ينجح الغرب في تفريغ إسلامنا من مضمونه، رجع لا إلى الكلمة بل إلى الصورة. قد يريك قصر جميل جدا، أبهى، يعني فرش أساس منقطع النظير، والنساء كاسيات عاريات، ولقاءات مختلطة، وفي بار بالبيت، وعدة سيارات، والرجال بأناقة بالغة ورشاقة عالية. ويليك بعد حين شيخ يعني محصور في بيت صغير، خلقه قاسي جدا، عنده ازدواجية بالألفاظ، عنده فصام شخصية، أولاده في الطرقات، زوجته عند الجيران. هن ما فعلوا شيء، قدموا لك أبشع صورة للدين وأحلى صورة للكفر. هذا الإعلام كان في قديما في سلطة تشريعية بكل بلد، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية. الآن في بس إعلام، في تلميع إعلامي، في تضليل إعلامي، في حجب إعلامي. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.